إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. هذا إخواني جاء في سياق الغاية التي من أجلها خلق الله هذا الإنسان، نبتليه ونختبره ونمتحنه، هل يشكر أم يكفر. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاه وسائل التكليف والابتلاء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بيّن له الطريقين، بيّن له طريق السعادة وطريق الشقاء، طريق الرحمن وطريق الشيطان، فمنهم من شكر ومنهم من كفر. فكأن قائلا قال: يا رب بين لنا الجزاءين، جزاء الشاكر وجزاء الكافر. فبين جزاء الكافر بإيجاز، وأطنب في بيان إيش جزاء الشاكر للتحبيب والترغيب. فقال سبحانه في بيان جزاء الكافر: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد بالهداية هنا ليس هو التوفيق القلبي، خلق الهداية في القلب، لا، بل المراد بالهداية هنا الإرشاد والبيان. وهذه الهداية ما اختص بها سبحانه وتعالى، بل أعطاها للأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين. أما الأولى فاختص بها سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي المقصودة في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا رب للطريق الصحيح. نعم، قال: إنا أعتدنا للكافرين، بيّن سبحانه وتعالى جزاء الكافر، فقال: إنا أعتدنا، هيأنا للكافرين سلاسلا أو سلاسلا وأغلالا وسعيرا. نعم، سلاسلا وأغلالا، صيغة إنشاء الجمعة ممنوع فيها التنوين، ولكن حسب رؤوس الآية الله قال: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أيوة، سلاسلا وأغلالا وأعتدنا. إذن الإعداد واقع الآن، النار وعذابها وجحيمها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها موجودة الآن. أعتدنا، هيئنا، موجود، مهيئ الآن. والجنة كذلك ونعيمها مهيئ الآن. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. خلاص، أين هي الجنة وأين هي النار؟ الله يعلم. نحن نعتقد أن الجنة أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن، فالجنة أعلى والنار أسفل. وأين الله يعلم؟ احنا قلنا ما نعرف حتى السماء الدنيا كيف، والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما ندري كيف. فكذلك الجنة والنار نؤمن بكل ما فيهما ونكل أمرهما إلى خالقهما. إنا أعتدنا للكافر سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إذن هذه السلاسل التي تكون في الأرجل والأغلال التي تكون في العنق وسعيرة التي تحرق بها الأجسام وتشوى، هذه مهيئة الآن. ليش؟ لمن؟ للكافرين. والحكم إذا علق بالصفة تشعر هذه الصفة بعلية ما اشتق منها. العلة هي الكفر، فعلة السلاسل وعلة الأغلال والجحيم. ليش يا رب؟ لمن كفر، لكل من اتصف بهذه الصفة. تعليق الحكم بالمشتق يذل بعلية ما منه الاشتقاق، الاشتقاق والكفر. بهذا استحق هذه السلاسل وهذه الأغلال. اللهم احفظنا من الكفر يا رب. إن أعتدنا للكفر، وفي آيات كثيرة بينا أنواع العذاب، هذا نوع من العذاب. في آية أخرى يقول: إذ السلاسل في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وفي الآية الأخرى يقول: يوم تقلب وجوههم في النار، وجوه تقلب احترق من اليمنى يقلب إلى اليسرى. وهكذا هذا عذاب. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ليش؟ لأن الصراخ صراخهم هكذا يمتد: الرسول فقط الإنسان. ليه الرسول؟ لأن هكذا صوتهم يمتد حتى ما لم الدفي. فربنا حذر، وقالوا: ربنا إنا أطعنا. لمن؟ سادتنا وكبراءنا. أطعنا الأولياء وأطعنا العظماء فأضلونا السبيل. لمن ينبغي أن تطيع؟ الله ورسوله. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لا تطع كبيرا ولا سيدا، بل أطع من؟ ما قال الله وما قاله رسوله. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. وفي قراءة: كبير في نوعه، وكثير في عدده. نسأل الله العافية. ويقول سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريع، والعياذ بالله. والضريع هذا شجر مر ذو شوك، لا يسمن ولا يغني من جوع، ما يسد جوعه ولا ينبت لحمه، ما في شيء. نسأل الله العافية. ويقول في الآية الأخرى أنهم يستغيثون ويصرخون ويطلبون الإغاثة. ويستغيث بماذا؟ بماء كالمهر يشوي الوجوه، بمجرد ما تقتربه من وجهك يصلحه، يذيبه، يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. يقول في الآية الأخرى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، في القيود، سرابيلهم كساؤهم من مادة تشتعل قابلة للانتشاعات من قطران، وتغشى وجوههم النار. صلى الله عليه وسلم قطعت لهم ثياب من نار. هناك معمل خاص كيف الصال الكساد المساجين، مساجين أهل النار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذابون ثم يعادون كما كانوا، ثم يشربون ثم يذوبون، وهكذا شعبهم. نسأل الله العافية. وبهذا العذاب يقول الله عز وجل: ونادوا يا مالك. ومالك هو خازن النار، هو اللي مكلف. ايش يقولوا هذا كرديان كلف المسبح بالسجن؟ ايش يقولوا كرديان ولا مالك؟ ها كرديان ايه والله المثل الاعلى، الكرديان ديال السجن، سجن جهنم والعياذ بالله. ايش كنوا مالك؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يطلبون الموت، اليوم تطلب الموت التي كانوا يفرون منها في الدنيا، الآن يطلبونها عينها، يشترونها بأي ثمن لكي يستريحوا، وما في راحة، لا يموتون فيها. ها؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيى الكافر الذي يدخل النار الكبرى، ما هي الصغرى، أما الصغرى يدخلها المؤمنون ثم يخرجون، هذه تفنى، أما هذه كبرى ما تفنى، وما هم منها بمخرجين. نسأل الله العافية. إنا أعتدنا، إنا من العظمة، وأحق ما تكون العظمة هنا، إنا أعتدنا، أن يكون الله معه أحد. ومن علماء من يقول إن كل فعل كلفت به الملائكة يقول فيه، يقال فيه إن، وكل فعل اختص به فعله سبحانه ما كلف فيه أحد يقول أنا، نقول لا، لا أبدا، بل نون العظمة قد يجب نحن مثل ما يكون عظيم العظماء يقول وقد فعلنا وتركنا وفعلنا وكذلك، فكذلك قل إنا أعتدنا للكافرين. إذن الله سبحانه وتعالى بنفسه أعد لهؤلاء الكفر، لهؤلاء العلمانيين واليهود والنصارى والمجوس والمنكرين لوجوده وكل من كفر بهذا الدين، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إذن هذا باختصار شديد بين سبحانه وتعالى جزاء إيش؟ الكافرين. ثم أخذ يبين جزاء الشاكرين، وأطنب في هذا، قلنا للترغيب والتحذير، فقال إن الأبرار يشربون، هؤلاء من هؤلاء الشاكرون، وسماهم أبرارا إشارة إلى أنهم استحقوا هذا النعيم. ليش؟ لأنهم من أهل البر، فاتصفوا بالبر فصاروا أبرارا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما هو البر ومن هم الأبرار؟ البر في اللغة العربية مشتق من البر، والبر مقابل البحر، البحر البر والبحر، البر هو فسحة متسعة واسعة، بر كل ما هو غير البحر فيسمى بر، والبر واسع، فالبر مشتق من البر. ليش؟ لساعته أيضا. البر هو كل فعل خيري، كل فعل خير يسمى إيش؟ بر بكسر الباء، مشتق من البر بفتح الباء، فهذا كثير، والمشتق مشتق كثير مقابل مشتق منه، مثل مشتق منه. أهل البر، يعني معنى أهل البر، من هو البار؟ البار هو الذي اتصف بفعل البر، البار هو الذي أكثر من كل الخيرات، صلى كثيرا وصام كثيرا وتصدق كثيرا وحج كثيرا وجاهد كثيرا وقرأ كثيرا وذكر كثيرا، وهكذا من كل أفعال الخير أكثر وأكثر حتى صار بارا. ونحن نقول فلان بار بوالديه، فلان بار بوالديه، وهذا بار المرض ربه، هذا المرض رب العالمين، وهذا مرض والديه. كيف؟ لأن هذا مرض يقول بار، كيف بار؟ يعني أجلب من الخير ما استطاع لوالديه، ودفع كل شر يمكن أن يدفعه عن والديه، وأطاع والديه طاعة عمياء في طاعة الله طبعا في غير معصية الله. هذا شو يقولوا نحن؟ هذا شو يسمى؟ بارا بوالديه. حتى هذا المرضي ذي رب العالمين كثر من الخير وكثر من الطاعات وكثر من الاستجابة لله حتى صار في المرضي الوالدي يا رب العالمين. هل يسمى ايش؟ هل يسمى بارا؟ رب العزة في سورة البقرة اعطى اوصافا حميدة سبحان الله جماعة وعديدة وصف بها البار، فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يعني اصحاب البر كلهم يا رب، من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال اولئك الكمال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هؤلاء هم الصديقون، هؤلاء هم الصادقون الصديقون. هذه أوصاف لمن؟ للبار، لأهل البر. وهنا قال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون من النعيم في الجنة، يشربون من كأس ليش شربوا وليس أنعموا ليس غمسوا في النعيم، لأنهم أبرار يشربون من كأس. والكأس في اللغة العربية لا يطلق على كأس كأس إلا إذا كان ممتلئا، أما إذا كان فارغا لا يسمى في اللغة العربية كأسا، يسمى كوبا نعم، أما يسمى كأسا في أي وقت إذا كان ممتلئا. والكأس لا يطلق إلا على الخمرة، وما زال المصطلح من الخمارين يطلقون الكأس على الكأس المعلوم. يلا تشرب الكأس سلاشي كيسان، أيوة هدي ذا الخمرة ذا الكونياك إيه كذا، وسموه الآن كان يعني واحد وقت يسمى ولا زبا عليه يسمى بخاري، إهانة بالإمام البخاري، ويسمىها المشروبات ايش؟ المشروبات الروحية. يا للعار والشنار، الروحية. قل الروح من امر ربي، جنوا على الروح ما جنوا على الجسم فقط، ارادوا ان يجنوا على الروح وان يذبح الروح، وارقى واعلى ما في الانسان هو الروح، روحه، فسموها المشروبات الروحية. يسمونها بغير اسمها. المهم إخواني، يقول الله عز وجل تحبيبا في الجنة ونعيمها، المجتمع الجاهلي كان يسرع بالخمرة وكان يدمن على الخمرة، وظنوا أنهم إن اعتنقوا الإسلام حرموا منها، فالله عز وجل أو وصف لهم من جملة النعيم الذي يتلقونه في الجنة الخمرة، ولكن ما هناك اتفاق إلا في الاسم، وإلا هناك بون شاسع وفرق كبير بين النوعين، فرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. خمر الآخرة أعلى وأرقى وأجل وأنعم، ليش؟ لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، ما يمكن يدوخ ولا إيش ولا يذهب العقل ابدا، ولا يكبر البطن، ولا يدل العين ويقرب بالعين، ولا يكثر من البوله، لا، هذه خمر الدنيا. فالخمار في الدنيا ها يعني تجد بطنه كبيره وتجده ايش يعني مهلهل هكذا رتحان، يميل هنا وهناك ويبول على نفسه، وربما يجامع أمه أو يجامع بنته أو يجامع أخته، ليش؟ لأنه فاقد العقل. أما خمر الآخرة لا، خمر الآخرة لا أبدا، ما في هذه المعايير أبدا، خمر الآخرة لذيذ، ومن شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، نسأل الله العافية. إذن أول نعيم سبحانه وتعالى وصفه للأبرار أنه قال تشربون الخمر، يشربون من كأس. وسبحان الله أهل الجاهلية كانوا يخلطون هذه الخمرة بطير يسمى الكافور، هذا أيام الحر أيام الصيف مثل الآن، كانوا يخلطون هذه الخمرة بنوع من الطيب يسمى الكافور. والكافور عنده خاصية خاصة، أولاً طيب جميل، وثم هو بارد وأبيض، أبيض بارد له طيب ورائحة طيبة جميلة، فكانوا يخلطونها تارة في أيام الصيف، وأيام البرودة كانوا يخلطون الخمر بالزنجبيل، والزنجبيل من خاصيته الحرارة، يحدث إيش؟ السخانة اللي كفر، أتقول حرارة نوع حرارة لا يعني كيسخن. فالله كانوا يظنون أنهم إن دخلوا في الإسلام حرموا من هذه النعم، قال لهم لا، بل هناك ما يروقكم، هناك ما يعجبكم من كل ما يتلذذ به لسان الدنيا. قال يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وهذا الكافور عينا سبحان الله، عين عين تجري من الكافور، من هذا المشروب عين تجري من هذا النعيم، هذا المشروب الممزوج بالكافور عين يشرب بها من؟ يشرب بها إما بالكأس أو يشرب بها أي بالعين، وقال بها أي منها، لأن الباب معنى من، وعبر النكسة البلاغية هنا أن هذه العين هي في متناول أيديهم وفي متناول حاجتهم، حتى كأنهم يشربون بها، كأنها آلة تشرب بها، يشرب بها، يشرب بها عباد الله. أولا وصفهم بإيش؟ بالأبرار، وهنا وصفهم بإيش؟ بالعبودية لله. إذن العبودية تعني القرب من الله، فهم عبيد لله، واستحقوا هذا النعيم لإعطائهم العبودية الكاملة لله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب، الله كاف عبده يكفيه، لأنه أعطى العبودية الكاملة، فأعطاه الكفاية الكاملة في الدنيا والآخرة. يشرب بها عباد الله، ثم قال يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا. الجاهلية ما كانوا يعرفون التفجير، ما كانوا يعرفون معنى يفجرونها، أي متى شاءوها وجدوها، إذا أرادوا إجراءها جرت، فهي في متناول أيديهم، وهي نحن نعبر احنا بالبزبوز الآن، الصبور هذا متى أردت أن تشرب؟ من قبل ما كان الناس يعرفون هذا، انظروا التقدم الحضاري، حتى صار الإنسان إذا أراد الإنارة خلاص ترك، قال الإنارة موجودة، إذا أراد الماء خلاص اغلق مساجد وافتح مسجد، هذا نعيم ولا لا؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم ما عرفه الأولون، صناش يشرب هذا الماء، ربما يضرب كيلومتر ولا 10 كيلومتر، وخصوصا إذا كانت أيام الجفاف، كذا ولا لا؟ أنت الماء موجود في الحياة، هو الضوء موجود في الحياة، كل شيء موجود فيه، هذا معنى يفجرونها متى شاءوها تفتح خلاص، يفجرونها تفجيرا، أيوة تشش بسرعة بقوة. كان قائلا يقول يا رب أنا أريد أن أعرف هؤلاء الأبرار، أعطينا أوصافهم ولو مش الأوصاف الكاملة، بعض أوصافهم يا رب. فقال من أوصاف الأبرار أشقال يوفون بالنذر. بماذا استحقوا هذا النعيم؟ قال أول وصف أعطاه في هذا السياق الكريم غير السياق وقف سورة البقرة ولا تنافي، لأن هذه الأوصاف كلها جمعت عندهم، يوفون بالنذر، وهذا أكبر وصف سبحان الله. النذر لا بد أن نلقيه بعض الضوء على النذر، النذر فيه ممدوح وفيه مذموم، فيه ممدوح بحيث الإنسان قد يشوف نفسه، شنو النذر أساسا بعد تعريف النذر؟ إلزام ما لا يلزم، تلزم نفسك بما لا يلزمك من طاعة الله. تقول أنا والله ما أصلي كثيرا، ما كنقومش الليل، وتلزم نفسك هكذا وتعقد عزم على أنك تقوم الليل كل ليلة قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف أو كذا أو ساعتين، ألزمت نفسك أن تقوم كل ليلة لصلاة قيام الليل. هذا شيء سماه نذر واجب عليك، ما كان واجبا أن تقوم الليل، لكن حينما نذرت. ليش نذرت؟ لأنك رأيت نفسك مقصرا وأنك تريد رضا الله والجنة، وهذه أمنية كل مؤمن أن يكون في رضا الله. غاية مناه هو أن يكون مرضيا، فهو يلزم نفسه ما لا يلزم من طاعة الله عز وجل، يلزم نفسه يقوم الليل باستمرار. جميل جميل جدا جدا. قال يوفون بالنظر، نظروا ووفوا كذا، هذه واحد. أو صيام، قال والله أنا ما أصوم، أنا لزم نفسي نصوم أيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام أيام البيض فكأنما صام الظهر كله، وأنا مقصر يا إخوة ما شاء الله، ولزم نفسه هكذا. أو الاثنين والخميس لزم نفسه وأوجب على نفسه خلاص عقد العزم، هذا وليس بواجب ولكنك أنت أوجبته على نفسك، هذا نظر محمود. أو ألزمت نفسك بصدقة ما، ألزمت نفسك بقراءة القرآن بالمعروف النهي عن المنكر بالجهاد، هذه كلها نظر محمود مطلوب كذا. من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. اللي قال والله لا أكلم فلان ولو أنه أخي ولو أنه كذا صديقي ولو أنه جاري والله لا أكلمه، حرام، هذا لا يلزم الوفاء به. كلمه ثم كفر عن يمينك خلاص. أو قال يعني أنا ألزم نفسي يعني علي أن أذبح إيش كبشا أو دجاجة أو ديكا على الضريح الفلاني، هذا إيش؟ هذا شرك، نظر أن يشرك بالله، يفي بالنظر، حرام، لا حرام في هذا النظر. إيه؟ أو نظرت أنك تعقد الرحلة من هنا إلى ضريح كذا، هذا حرام لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجد كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن هذا هو النظر الإيش؟ النظر المطلوب. هناك النظر مكروه، أشو هو؟ تقول مثلا أنا مريض أو لي مريض، إن شفاني الله من هذا المرض سأتصدق بكذا 100,000 فرنك هذه نعطيها للفقراء والمساكين والمحاويج، أو إن شفى الله مريضي أو ولدي مسافرا إن قدم سالما فأنا سأتصدق بكذا أو سأصوم كذا أو سأصلي كذا. أيوة. ثم نفذ الله عز وجل يعني رغباتي كلها تلبيت، شفاك الله من مرضك أو شفى مريضك أو أقدم حبيبك أو كذا، خلاص يجب أن توفي ولا لا؟ يجب أن تفي، يجب أن تفي بهذا النظر واجب، ولكنه لا ثواب فيه، لا ثواب فيه، وإنما يستخرج به من البخيل كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ليه هذا مكروه؟ لأنك إذا حللته تقول يا ربي أنا لا أتصدق حتى تشفيني من مرضي، ولا أصوم حتى تسلم لي حبيبي وتقدمه من صبري سليما، أن يقدم من صبري سليما، أنا لا أتقدم لك بهذا الخير وبهذه الطاعة إلا إذا فعلت، كأنك تعبد الله بمقابل، وهكذا نعبد الله، هكذا ينبغي، إن فعلت فعلت وإن لم تفعل ما أفعل. أنا تحليل كلامه هذا، إذا شفتني من مرضي أنا أتصدق وأنا نصوم ونصلي وكذا، ما شفتنيش أنا منهم، هكذا هكذا العبد مع سيده، هكذا المملوك مع مالكه. إخ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج بهم البغي، والناس لا يعرفون من النظر إلا هذا النوع، وهذه قضية مقلوبة، الناس جهلة بشريعة الله. فالنظر المحمود هو الأول، وهذا هو الذي يمدح عليه الأبرار، فقال يوفون بالنظر، أي هم رأوا التقصير من أنفسهم فألزموا أنفسهم بأن يطيعوا الله بأمور زائدة. وإذا كانوا يعني يتقربون إلى الله ويوجبون على أنفسهم بالزوائد فما بالك بالفرائض التي فرضها الله يؤدونها من باب أولى وأحرى، لأنهم يزيدون أمور فرضية يفرضونها على أنفسهم، فأما التي فرضها الله فمن باب أولى وأولى وأولى. إذن هؤلاء عبيد لله كامل العبودية، فقال يوفون بالنذر، مفهوم؟ ثم هذه هو الصفة الأولى. قال الصفة الثانية للأبرار، قال ويخافون يوما، يخافون يوما، ونكر هذا اليوم عظمه لفظاعة أهواله. يوما، يوما كان شره مستطيرا، يوما تقلب فيه القلوب والأبصار، يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوما عظيما. يخافون من هذا اليوم، يخافون يوما نكره، لأنه لا يوصف من كثرة أهواله، يعجز الواصف عن وصفه، ولو وصفه الله ما يمكن أن ندرك وأن نعي ما يقع فيه. يخافون يوما، هكذا تركه مطلقا، يخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا، شره منتشرا مسيطرا إلا من سلمه الله. شره مستطيرا، والخوف من ورائه شيء. ليه يخافون؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي خاف وكان في مكان ما وخاف يقلع أول الليل، يغادر المكان أول من بكري بكري فرق. وهذا شبيه بحديث الصحيحين الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، الجيش يريد هذه المنطقة، يريد اجتياحها، يوغوسلافيا يريد. قال فأطاعه قوم وقال أنا النذير العريان، لأنه إيه لكي يصدق. ماذا فعل؟ زبوا الجلابة وزبوا القميص وزبوا حتى الكرسول، والكرسول سيزوله، وجاء هكذا عريان علان باش يبرهن على أنه صادق، ما في اللعب. وكان من العار والشنار عند العرب أن الإنسان يفتح عورته، عار، لكن هو فعل هذا ليه؟ لكي يصدق. الأمر جد ما في هزة، لا هزة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام وأنا النذير العريان، أنا بحال هذاك الرجل اللي جاء عريان، أنا صادق الشيء اللي كنقول لكم صادق، أنا يعني دعوتي معكم بمثل هذا الرجل مع قومي. قال فأطاعه قوم فأدلجوا، قوم طاعوه وادلجوا، قال لهم كريم وصاروا على محلهم فنجوا عليهم. قال وعصته طائفة فبقوا مكانهم، فجاء العدو فاجتاحهم واستأصلهم ولم يبق منهم أثر. خلاص. فيقول عليه الصلاة والسلام فكذلك ما جئت أنا به، من أطاعني وعمل بما جئت به نجا، ومن عصاني وكذبت ما جئت به وكذب ما جئت به من الحق فهذا إيش؟ خلاص هلك. فكذلك هنا إخواني من وراء الخوف شيء، لأن هذا الذي يخاف ليش يخاف؟ يعمل على سبيل الخوف، لأن اللي خاف عمل. يخافون يوما، ليش يخافون يوما؟ الخوف يدفعك لترك ما إيه؟ ما يكون سببا في إباقتك لك، ما يكون سببا في عذابك، ما يكون سببا في ورطتك، يخافون يوما. فالخوف يزجرك، والطمع في الخير والدرجات العالية يدفعك للطاعات. كذا الطمع يدفعك للطاعة، والخوف يدفعك ليش؟ لترك معصية الله. فهم يخافون يوما. إذن هذا الخوف دفعهم لأن ينزجروا وأن يتركوا كل ما حرم الله، ولذلك قال يخافون يوما. فبهذا كانوا أبرارا، يخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه ذلك. ثم قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، رغم أن عزم عندهم الطعام اللي عندهم، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بالخطر. ويطعمون الطعام على حبه، رغم حبه للطعام يطعمون. إذن علاقتهم بالله الأولى، علاقتهم بالله علاقة طاعة وحب واعتماد وعبادة وتفاني في الله عز وجل، وعلاقتهم بالبشرية علاقة ود وعلاقة رحمة، يتراحمون ويتعاطفون ويتودون ويعني ويتبادلون ويتكافلون. علاقتهم بالله وعلاقتهم مع خلق الله، الكل في حد، الكل جميل. ويطعمون الطعام، انظروا بماذا كانوا أبرارا، أعطوا العبادة الكاملة لله وتركوا معاصي الله، ثم كانوا رحماء، كانوا متبادلين متواصلين. ويطعمون الطعام على حبه، رغم حبهم للطعام يطعمون. يطعمون من؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. أيطعمون المحاويج، الفقراء والمساكين والأيتام والأسرى، مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هو المسجون، الأسير هو الذي قبض في الحرب، أو الأسير المسجون هذا ارتكب معصية وارتكب جريمة فحبس. فمن مهما حبسه تمنعه طعام وشراب؟ لا يا أخي، يموت وهو ارتكب ما يستحق به الموت. لا، إذن يطعمون الطعام حتى للأسير، حتى للكافر، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو علماني أو ملحد، كل ما كان يطعمونه. ليش؟ لأن في كل كبدة رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حي ولو في كلب. إذن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قائلين إنما نطعمكم لوجه الله، قائلين إما بلسان الحال أو بلسان الخال، إنما نطعمكم لوجه الله مرضا ما شاء الله، مرضا منهكا. فعادهم عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، فلما رآهما هكذا من هذا المرض قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، قال لهما أنذرا نذرا لله لعل الله يشفي هذين الولدين. فنظرا لكي يشفي، هذا النظر يجوز ولا يجوز؟ كل يجوز؟ لا، هذا النظر مجوز، ولكن هكذا في القصة. فنظرا أن يصوما ثلاثة أيام، فصاما ثلاثة أيام. اليوم الأول لما صام وكان عند ما عندهم شيء من الطعام، فذهب علي بن أبي طالب واستقرض من يهودي ثلاثة آصع من الشعير، تعرف الصاع؟ كل صاع هو عبور الفطرة، تعرفوا عبور الفطرة طائل، كنا نقولوا عبور المكيال ديال الفطرة، هو الصاع للغة العربية. ثلاثة آصع استقرضها من يهودي، ف فقال في ذلك اليوم العشر هذا اليوم الأول اللي صار فيه قال لفاطمة رضي الله عنها قال حني هذا الصاع واحد لكي نفطر به إن شاء الله في المغرب. فهي يعني طحنت هذا الشعير وصنعت أرغفة. وفي الليل لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب مع رسول الله وجاء إلى البيت هما وضع الأرغفة بين يديهما وإذا بمسكين يترك الباب إن شاء الله لله اللي يأتي لقمة من الخبز اللي عنده إيه قطعة من الخبز يعني يطلب. فقال لا أدفعني أخذوا الكمية كلها ودفعوا ليش للمسكين في اليوم وبقي هكذا بقنا عند البيت. وإذا الغد عاد ما افطروا دبالة ولا السحر وصبحوا صايمين لأنه النذر صبحوا صايمين لا قداك الله قوم تحدك واحد الساعة الآخر لما تحنس الأماس وعدت أرغيفة وإذا المطعوم وصلنا للمغرب ويدى به والموضع وإذا بيتيم يترك الماء هنا مسكين جزق بيتيم يطلب لقمة العين. فقال خذ فدفعوا فدفع له ما عنده أيوة. فبقي طويل هو اليوم الثالث أمر أن سبحان أيضا الساعة الباقي وإذا به صلى عدلت الأرغيفة وصلى هو المغرب وجريد وإذا به أسير يترك الماء واعتدت أسرع خلاص. إذن فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى أن قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. قال ابن الجوزي في هذه القصة إنها موضوعة إن هذا الحديث موضوع مكذوب ما لا أساس له من الصحة. أيوة. إنما سبحان الله كل من طبعا علم أبي طالب النظير من فعل هذا يدخل في الآية ولا لا يدخل في الآية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد يعني حينما تقدم هذا الطعام للفقير أو اليتيم أو المسكين أشقلوه إما بلسان الحال أو لسان المقام الله يعلم ما في قلبك أو ربما سبحان الله إذا أعطيته ربما يقول هذا أعطاني ربما يريد أن إيش أن نرد له جميلا أتقول أشقل له إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء بالأقوال ولا شكورا لا جزاء بالأفعال ولا شكورا بالأقوال ما نريد تعالي تشكرنا ما نريد فخفخة وشخشخة ماذا نريد؟ نريد وجه الله نريد الجنة ونعيمها نريد ما عند الله نريد أن نكون من الأبرار أن نكون من عباد الله الصالحين فقط. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء هكذا ينبغي كل مؤمن قدمت عملا صالحا لله ينبغي أن يكون في باطنك وفي عقيدتك وفي قلبك إنما نطعمكم لوجه الله هذا العمل قدمته ليش ماذا تريد به الدنيا تريد بأن يشكرك تريد بأن يثني عليك أن يقول فيك شعرا يعني أن نفشي في الناس أن فلان كريم فلان معطاء فلان جواد فلان كذا لا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليش إننا خاف إننا خاف انظروا في وصف الأبرار ها مش قلنا في وصف الأبرار يوفون بالنظر ويخافون ها فهم حينما أطعموا ليش أطعموا يخافون إننا خاف من ربنا يوما منكرا يوما عبوسا أطلق العبوس على اليوم لأن ذلك اليوم كل كافر وكل فاجر وكل منحرف وكل ضال إلا وتجده عبوسا عبوس الوجه كالح الوجه مكفهر الوجه مسود الوجه عبوسا قمطريرا. والقمطرير والقمطر هي شدة العبوسة، العبوسة الشديدة. فوصف هذا اليوم الأسود. عم تقول إحنا واحد النهار كحد، وش النهار كحد؟ النهار في شمس وفي وفي يعني فعلا خلاص يوم سائر الأيام. ولكن المصائب التي كانت فيه سيرته أسود، فكذلك الله قال يوم عبوس. وما العبوسة؟ العبوسة مطلقة هكذا لا، العبوسة الشديدة. قال عبوسا قمطريرا. قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الله سبحانه وتعالى أزال هذا الخوف عنه. وتعلمون كلكم حديث هذا تعرفونه، ذاك الرجل الذي من الخوف، سبحان الله، الخوف ينال به الإنسان درجات عند الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي خاف المقام بين يدي الله، المثول بين يدي الله، هذه الوقفة أمام الله، نسأل الله العافية، وقفة أليمة. وأما من خاف مقام لخاف هذا المثول، هذا القيام قيامه في هذه الساحة، في ساعة محكمة الله، حينما ينادى عليه قم فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ما جوابه؟ هل ظلمك ملائكتي؟ إذا أنكر ختم الله على كيف تتكلم جوارحه، يتتكلم أذنه أنه كان يسمع الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة، ويتكلم يتكلم لسانه، كان يتكلم في كذا ويتكلم في كذا ويتكلم ويطعن في فلان ويطعن في فلان ويهتك فلان أرض فلان ويلعن فلان وهو إلى آخره، ويتكلم إيش؟ فكره، حتى فكره يتكلم وفرجه يتكلم. أين قذف نطفته؟ أين في أي فرج؟ فرج كذا وفرج كذا وفرج كذا وفي، وكان يلوط في كذا ويلوط في كذا ويلوط في، نسأل الله العافية، ومشى في كذا، وحتى الأرض تتكلم يومئذ تحدثه شهود فضيحة مفضوع خلاص. وثم الكتاب، شريط حياتك من إلى، من بلوغك إلى أن ذهبت رمزك، من إلى شارك حياتك من أول الآية. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يا للفضيعة، نسأل الله العافية. إذن خوف. فكان واحد وصى أولاده قال يا أولادي إذا أنا مت أحرقوني حتى أصير رمادا، واختاروا يوم يكون فيه الريح شديد، وثم ادخلوا البحر، ما البر البحر، وثم ارموا هذاك الدخان يلي ارموه في وجه الريح حتى تفرق شبر مظهر، وثم يخرج بالبحر حتى لا يقدر الله على جمعي وتعميمي، نسأل الله العافية. هذا كفر، هذه كلمة كفر. ليش؟ حتى ننسب العجز لله. الله يقدر على جمعه ولا لا؟ يقدر، كما قدر على خلقه يقدر على جمعه مرة أخرى. الله وفعلا نفذ الوصية كما هي في البخاري. وإذا برب العزة يجمعه ويقول لي فعلت هذا يا فلان، يقول له خوفا منك يا رب قد غفرت لك، يقول له قد غفرت لك خلاص. الله ليش؟ لأنه كان يجهل، ما يعرف، ما يعرف أن الله قادر على كل شيء. فالجهل بواجب يعاقب عليه؟ ما يعاقب، لأنه جهل. فاللوم على من؟ على من يعرف؟ أما من جاهل، من جهل الأشياء حرض عليه. المهم يا إخوان، الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما هو جنة واحدة يعطيه جنتان، جنة. جنة على إيمانه، وجنة على خوفه، جنة على أعماله الظاهرة، وجنة على أعماله الباطنة، جنة على العقيدة، وجنة على الطاعة، جنة على التروك، وجنة على الأوامر، جنة يستحقها، وجنة ورثها، ورثها تلك الجنة التي أورثتموها، تلك الجنة اللي كانت مش يأخذها الكفار. أشكو كي ورث الكفار؟ كل واحد واحد مما خلق الله من البشرية عنده جنة، عنده في الجنة مقام وعنده في النار مقام، ما من أحد. فأهل الجنة أشكو ماشي يدخل هذيك المقام في جهنم، في جهنم شكون غادخلها؟ اليهود والنصارى والمجوس والعلمانيون. والمقامات ديال أهل النار من النصارى واليهود وكذا إلى آخره، أشكو غادي يدخلها؟ مقام في الجنة شو غادي يوردها؟ المؤمنون. وهذا ما تصره بعض العلماء بقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها ميراث. والميراث طبعا يكون في من خلف شيئا، ميراث لمن خلف شيئا كذا. إذن إخواني، قال الله عز وجل هنا ويتمون الطعام شرجوا الورق فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ما في كلوحة ولا سمداد وجه ولا يوم عبوسة، ما في. أشلقاهم نظرة، والنظرة هي البهجة والمنظر الجميل، المنظر المشرق، المنظر المنور. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالنظارة والبهاء والجمال لأولئك الذين يحفظون أحاديث رسول الله ويطبقونها ويعملون بها ثم يبلغونها الناس. سيدنا رسول الله يدعو له: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وعاها قلبه ووعتها جوارحه، هذا بالعلم وهذا بالتطبيق العملي. ثم دفعها، نشرها في الأرض، أداها كما سمعها. نعم، فقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. في قراءة فوقاهم ولقاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، لتكون الموافقة بالتعبير. ونحن نقرأ: فوقاهم ولقاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. ما قال ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا، بهجة في المنظر وسرورا في المخبر، الظاهر والباطن الكل جميل. ربنا نوره ظاهرا وباطنا، ولكن نظرة وسرور، السرور القلبي والفرح، والفرح الداخلي، ثم المنظر الجميل والبهاء والنضارة والصباحة في الوجوه ما شاء الله. وهذه تورث، هذه اللي فرح من الداخل تظهر ايش الفرحة في الخارج في الوجوه. وتشوف واحد مشرق الوجه، ايش مشرق الوجه؟ ماذا هناك؟ لعلك مبشر، لعلك قال والله فرحت، ليه؟ بشرني فلان بكذا، ما شاء الله ما شاء الله، خلاص. فلما بشروا ها جاء اصبحت النظرة على الوجوه والفرحة بالقلوب. ولقاهم نظرة وسرورا، اللهم لا تحرمنا يا رب. ولقاهم نظرة وسرورا، ثم قال: وجزاهم بما صبروا. وجزاهم بيش؟ بما صبروا، بسبب صبرهم. ليه صبروا؟ صبروا على أداء الفرائض والواجبات، وصبروا على ترك إيش؟ المعاصي والمحرمات، وصبروا على المقدورات، وصبروا على ما لحقهم من أنواع الإيذاءات في سبيل الدعوات. الله أكبر. صبروا على السراء والضراء والبأساء، صبروا. وجزاهم بما صبروا، حياتهم كلها كانت عناء، كانت عناء، كانت مشقة، كانت عذابا. اهتكت أعراضهم، وربما نهبت أموالهم، وربما طردوا من بلادهم، وربما سجنوا، وربما ضربوا، وربما أهينوا، وربما سب فيهم، وربما لحقهم ما لحقهم. كل ذلك صبروا على هذه العقيدة، صبروا على هذا الإيمان، صبروا على هذه الدعوة، صبروا على هذا الجهاد، صبروا وصبروا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى صابرين صامدين. وجزاهم بيش بما صبروا. لا بد من الصبر على السراء والصبر على الضراء. حتى السراء لا بد لا من الصبر، لان كم من واحد سر ففجر بسبب سروره، انعم الله عليه فماذا فعل؟ القى تلك النعمه في الفواحش والمنكرات وتوصل الى ما توصل اليه. كل واحد لو كان غني مننا، عنده المليارات وعنده الدولارات وعنده الفنكات والشركات وعنده الحسابات البنكيه ما شاء الله، ترانا نسمع الدروس، والله ما اتي اليكم. ليش؟ راني في الموديلات، وراني نعم سيدي في الفنادق وكذا الى اخره، في العمارات ولا الفيلات وما شاء الله. ايه سبحان الله، لان النعمه النعمة تخلي كذا. ولو بسط الله الرزق لعباده بسط، ليش؟ لا بغوا، ولكن ربنا حكيم سبحانه، يعطي لكل حسب ما يراه صالحا له. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، لكن قد يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فننظر من الشاكرون ومن الكافرون. وجزاهم بما صبروا، ما جزاهم يا رب؟ بماذا جزيتهم؟ قال جنة وحريرا. الله أكبر. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة، جنة النعيم. ثم الألبسة وحريرا، يلبسون من الثياب ما شاءوا ويتزينون كيف أرادوا. ما شاء الله، الطربشة كيف بغاها، والقميص كيف أراد، وما شاء الله، والعيش مسكسر ما شاء الله. جنة وحريرة، وحريرة عبر الله عز وجل عن هذا المعنى بالحريرة وحريرة. الحرير في الدنيا ممنوع، ولكن هناك متبوع وهناك مطلوب نعمة. أشار صلى الله عليه وسلم إلى الذهب والحرير أنهم حرام في الدنيا، وأحل الله ما لهما في الآخرة. من لبسهما في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة. هذا بالنسبة إلى الأبرار. أما المقربون فيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، ولباسهم فيها حرير. وكذلك هؤلاء، قال هنا زيد متكئين فيها على الأرائك في الجنة، متكئين فيها على الأرائك. والأرائك جمع أريكة، والأريكة الأرائك هي الأسرة داخل الحجلة. ربما أنتم ما تعرفون اليوم، ما بقى هذه التقاليد القديمة، ما بقيت. شو الحجلة؟ تشوفوا السرير القديم اللي كان الناس الاباء والاجداد عندهم سرير، ولكن عندهم واحد الاله خاصه تكون يعني اروقه، وفيه شبه دائره نصف دائره، ويعطي منظرا جميلا جدا جدا، منظرا خلابا والله. لكن اليوم جبنا موسيقى في الوسط، والبيت فيه عشر متر طول وعشر متر عرض، وهو كيتمد في الوسط من العمل، هو وباش ينعس من عش، هذا طبيعي باش ينعس واحد ديسكو. والديسكو كيف عملها الديسكو؟ الديسكو يعني كيف دم دم دم دم شو هذا؟ قمشنا نام، لانه ما ينام حتى يسمع دم دم دم، يعني تكون هنا تسمع من فلاي. ليش قمش ينام؟ اعوذ بالله. والديسكو ده مو عربي، لا عجل امريكان. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال متكئين فيها على الارائك. والسرير وحده كيكون ولا معاهم دي؟ لا بد متك، هذا في اللغة العربية هكذا الارائك. وقد تطلق الارائك في اللغة العربية على كل متكئ، فالذي يتكئ على الافرشة الرفيعة يسمى أريكة، واللي يتسكى على المخدة يسمى أريكة، واللي يتسكى على إيش على على هذا الطنافيس كبر كنافيس يا تسوي إيه أريكة أيوة، وهذا المطارب اللي قام مطارب تسوي أريكة أيوة. فيقول عز وجل سبحانه كما قال في سورة هذا سأل الإنسان يعني مصفوفة وزرابي فيها سرر مرفوعة مرفوعة لأن كل مسرع مش نسكين عصر الأرض ولا مرفوع يعمل مزروع مرفوع إيه؟ لأن كل ما ترسمع يكون أكثر حتى الأكسجين يكون أوفر وكل ما تهبط المزح يكون أنقص إيه؟ متكئين فيها على الأرائك قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ما فيها لا حر ولا قر الجو معتدل الجو طيب الجو حلو الجو هادئ الجو جميل ما شاء الله لا حر ولا قر ما في حرارة ولا برودة لا شمسا ولا الشمس على الحرارة شمسا ولا زمهريرة وقد يطلق الشمس على هذا الكوكب ولهذا فسر بعض العلماء الزمهريرة بالقمر ما فيها شمس ولا قمر وهذا لكي تعرف تفسيره بالقمر لأنه قد تطلق الشمس على الأشعة على الحرارة ويبقى إيش الزمهرير يبقى مقابل الحرارة البرودة وإذا ما في حرارة كثيرة ولا برودة كثيرة الجو معتدل الجو في غاية من الجودة الجو هادئ طيب الجو جميل الجو كما قلنا حلو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يرى شنو عندكم تظنوا إخواني على أن الليل والنهار لأنه ما في ليل ولا لا في ليل ونهار ولكن إياكم أن تظنوا أن الليل والنهار لا يسيان إلا عن طريق هذه الأفلاك الشمس والقمر لا بل رب العزة يحكينا في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا شمس ولا قمر ستة أيام لكي تعرفوا أن الأيام لا تقدر فقط بالشمس هذه وهذه الأفلاك وهذه الأجرام السماوية هذه لا بل رب العزة يقولنا تكور الشمس والقمر كله يكور ويلقف النار إذا الشمس كورت لفت ورمي بها خلاص ما بقي شيء حتى الأشعة تنقضي وحتى طاقتها الحرارية تنطفئ إذا الله عز وجل يحكي عن أهل الجنة يقول أولئك لهم رزقهم فيها بكرة وعشية سبحان الله فين الشمس لا في شيء والبكرة والعشية بتعرف بشيء غير الشمس ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يرون رب العزة سبحانه ينعم عليهم بكل جمعة يرونه أهل الجمعة يرونه يوم الجمعة يسمى يوم الذي كل جمعة وأعلاهم منزلة يرى الله في كل يومين مرة في كل يومين مر في كل يومين بماذا؟ بماذا تعرف الأيام؟ بنور بأنوار تشع من العرش عندما تكون هذه الأرض التي نحاسب عليها ما هو ضوءها وأشرقت الأرض بنور ربها إذن سبحان الله أنوار وأنوار وأحوال ما نعرف إذن هنا يقول لا يرون فيها والأيام موجودة لا يرون فيها أي في الجنة شمسا ولا زمهريرا ثم يقول ودانية عليهم ظلالها كيف الظل الظل يكون بالشمس ولا شمس من أين هذا الظل الله يعلمه وهم يتنعمون بالظل الظليل ظلا ظليلا، ونعمة الظل فوق نعمة الظل الدنيوي. مقدر ما تتحسس بنعيم الظل الدنيوي، ظل الأشجار، هناك نعيم أعلى وأغلى وأكمل من هذا الظل. هناك يتنعم أهل الجنة به، فيقول سبحانه ودانية عليهم ظلالها، قريبا منهم الظل ويتنعمون به. ودانية عليهم ظلالها، والشجرة في الجنة مسيرتها 1000 عام ما يقطعها الراكب الجواد، راكب يجري ما يقطعها 1000 في ظلها شجرة. من أين الظل؟ يعلمه الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقطوف جمع قطف، والقطف هو ثمار، يعني ثمار الجنة في متناول أيدي أهل الجنة، يتناوله كيف شاء، قائما أم قاعدا أم مضطجعا، فهو سهل ميسر أمامه، متى أراده وجده خلاص، فهو يتذلل له ويخدمه. على أن الغناء حرام في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حرم التبرج وحرم الغناء. فالغناء بالإجماع حرام، الغناء من النساء فكيف من الرجال. وفي يقول حافظ حجر بالنسبة للرجال حرام لأن فيه تشبها بالنساء، وحدث النساء يقول العلماء إنه حرام بالنسبة إلى المرأة. للجواري نعم، الجواري والجواري ما كانوا دون ما كنا دون البلوغ، يعني 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 11 13 كذا، ما دام ما بلغ فتسمى جارية. فالجواري إذا كان للعرس وللعيد فهذا جاهل. متى نسمع اسمع يعني صداع وطراق ودار فلاني ماذا هناك؟ قال فيه عرس، فيه عرس الإشهار، لأن الفرق بين الزنا والنكاح الصحيح والنكاح الحلال أشوه هو الإشهار، الإشهار هذا. ولذلك شرع الحدود، الحدود لا بد من الحدود، وشرعت الحفلة والذبح، يعني أو لم ولو بشاء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فصوت المرأة لا يجوز بالغناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للمرأة فلا تخضعن بالقول. المرأة إذا تكلم مجرد كلام مخصة تخضع وتزين وترنم وترخب الصوت، يعني بعض النساء حينما تكون يعني ما في شيء ما في أحد تتكلم طبيعية، ولكن حينما تسمع الرجال أشكل ترخم الصوت يعني وترقق الصوت وتلين الصوت ويكون فيه جذاب ويكون فيه إيش فتنة. فالله عز وجل فلا تخضعنا بالقول، هذا مجرد قول. وكيف تغني؟ سبحان الله، كيف تغني؟ ما شاء الله لا يجوز. وهناك آيات، وكان وقت لأتينا بآيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تدل على حرمة الغناء. سيكفيكم هذه الآيات. ثم يقول الأخ الكريم نعم هناك رسالة لابن حزم ورد عليه كثير وكثير كثير من العلماء، رد حديث البخاري، ابن حزم ما صح عنده حديث البخاري فرد عليه العلماء ردا عنيفا من قديم والقديم والحديث. ثم يقول الآخر هل صحيح الجهر في الصلاة للمرأة كمثل الرجل؟ هل هذا صحيح؟ نقول صحيح. أيوه، الرجل مثل المرأة، لقد تقدم الجواب عن هذا، فالمرأة مثل الرجل سواء خلاص. النساء شقائق الرجال إلا ما ورد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام يخص بها النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء، نمشي عليه. أما هذا في الجهر والجهر والسر هذا ما ورد، ولكن الجهر مع من؟ يعني الجهر مع النساء، تجهر يعني من خلال تسمع نفسها ومن يليها، هذا هو الجهر. فإذا صلت بالنساء يجوز أن تصلي بالنساء، ولكن شريطة أن تكون في الوسط، ما تقدم المرأة على الصف، لا، تكون داخل كما كان السيدة عائشة رضي الله عنها، فتكون في الصف داخل الصف وهي إمامه، هي الإمام، وتقدم وتقرأ بالجهر وهم يسمعون، مقدر ما يسمعون شو، ما يسمعنهم، هذا. ثم هنا واحد من اللغة. هذا يقول سبحان الله، يقول أنا مغربي ممتلئ بمشاكل، أبي يطردني من البيت، والله ما أشبع لقمة يعني كثرة خبز، يقول وأنا مطرود ما شاء الله. كل هذا قلت كل هذا ما عندي حل، كان شيء ملجأ أدعوك إليه مثلا، كان الدولة الإسلامية كانت تأوي فقراء والضعاف والمساكن والأيتام، ودي ما عنده شيء تأويه. ولكن ثم يقول الآخونا، يقول قرأت في كتيب صغير تعليم الصلاة لمؤلفه محمد الصواب صفحة 110، يقول ما يلي، يقول فيه لا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا بفاتحة الكتاب فقط. يقول هل هذا صحيح؟ يقول صحيح، إذا كنت وراء الإمام الصلاة الجهرية في الخلوص، الصلاة الجهرية ما تقرأ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، بل باقي استمع وأنصت. نعم قرأ الفاتحة واحدة، إذا كان في السرية توشانك ما تبغى جالس تطلع مع الشيطان تحدث مع الإمام، تقرأ كملت السورة كذا. ثم يقول الآخ، هذا الشاب أكل السحر فأصبح مملوكا بهذا السحر، فذهب إلى الفقيه لكي يعالج من ذلك السحر، فعالجه الفقيه فقال له بقيت لك من تلك المعالجة، ما بقيت لك من تلك المعالجة إلا الزيارة إلى ولي صالح، فهل يجوز له الزيارة؟ هذا يصبح لا ذات ولا دين، هذا مشدد وخلاص قضي عليه، أصبح يعني مملوكا، أصبح إيش يعني مصروعا، فالآن يريد قضاء على دينه، إذا ذهب الفلاني هاش يصبح يعني الفلاني أو الفلاني الذي سيزيل له هذا الجن، وربما يزيل هذا الجن ليضله شفاء عدو الله، يتسلط على الإنسان ليش، ويذهب إلى يفعل يعني فعلا شركيا، يذبح الفلاني أو يطوف به أو يتمسح به أو يتمرغ في ترابه، ثم يخرج هذا الجن ليش، ليضله ويخليه يعتقد على أن الفلاني هو الذي أراحه وأزلمه ما أزل. هذا هو الشرك بالله يا إخوان، من الذي أمرضني؟ ما الذي يشفيني؟ فهذا وجد كما في قول إبراهيم، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الأدب قال مرضت ما قال أمرضني، ليش؟ لأن الخير ينسب لله والشر من الأدب لا ينسب لله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيني. إذا من الشافي؟ والله موجود غير في الطرح الفلاني، أنت في المسجد، من الذي أفضل؟ وش بيت الله ولا الطرح الفلاني؟ هذا يريد القضاء على دينه، يصبح لا دين ولا جسم، لا دين لا دنيا، حب مسلوط اليهودي. وثم يقول بعد التحية، أصلكم الدعاء لوالدتي، اللهم وفقها عن طريق الفراج والشفاء، اللهم اشفيها فيها، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين، الحمد لله.